انا بحضر انت تقلب انا بنجح انت تندب انا بحضر انت تقلب انا بنجح انت تندب في الملعب ببقى ميسي والكاري جنبي يتعب انا بصرف انت تحسب ارقام تخط بترعب لو كل دول في كفة الكفة بتاعتي تغلب انا بطلع انت تنزل انا مافيا انت هلهل انا بطلع انت تنزل انا مافيا انت هلهل الناس تشوفني تفرح الا انت مني تقفل انا كمل انت تفصل الكلمة مني تشغل الناس تشوفني سكر وعنيك تشوفني فلفل انا انت انا انت انا سيب انت ترعش انا دايس انت تنتش انا ثابت انت ترعش انا دايس انت تنتش عمرك ما تبقى زيي انا جعفر انت اشكش انا جيبها وانت تقلش افردها وانت كشكش على طول تقول وتنكر وديك تقول ما خدتش انا برد انت تركن انا لازم انت ممكن انا راكب انت تركن انا لازم انت ممكن انا ملك الغباء بجلالكو انا يا حصان بتجري ترجن انا بحر وانت شركن انا حوت يا سمكة سلمون انا عالارض ليا هبتي انا والاسم بس يوزن انا